وثلثا يكرمون طيب يكرمون او يكرمون السلطان فهم شر من الموتى. يلزمون عندكم؟ انا عندي يكرمون السلطان في نسخه. ومن الثلث الثالث قليل من يفلح. الحقيقه يعني الاحصائيه دي دقيقه جدا لا يعلم الغيب الا الله، الاسناد لا صح. وقالوا شر الامراء ابعد من العلماء. فعلا الامير لما يكون يستشير العالم كل شويه يجعله تعالى قدم لي نصيحه، استشيرك كذا استشيرك، وهذا ادب مفقود اليوم، ادب مفقود. شر الامراء ابعد من العلماء. اما الخليفه يقع في مشكله، وكل يوم لا شك الخليفه محتاج الى نصيحه وتوجيه، يتصل على العالم، طب تعالى لي بلاش الاتصال، تعالى لي استشيرك في كذا، طب اجمعوا لي 5 6 من العلماء، 10 اعملوا لي مجلس. يا سلام، والله كنت ارى بعض الامراء في بلاد الحرمين يدخلون على الشيخ ابن باز يقبلون ركب ابن باز، يوطي كده براسه كده الامير، وابن باز جالس يقبل ركبه يستشيروه. كان الشيخ ابن باز يجتمع بين كل يوم أربعة وهم بيعزموه ويقدموا النصيحة بينه وبين، وشفاعات فلان مريض، فلان عايز يتزوج، فلان محتاج، فلان كذا فلان كذا، وخذ من هذا الطريق وينصحوهم ينصحوا النصح. لكن طبعا الاستجابة بيد الله، بيد الله. قال ما رأيت أنصح في هذا الزمن من الشيخ ابن باز الأمراء صراحة، وكلامه مسموع عندهم موقر مبجل. مرة دخل أحد الملوك على الشيخ ابن عثيمين، والشيخ ابن عثيمين في بيت طين بلدي، فما في فتحات بقى ولا كراسي أمثاليات، أنت عارف ده في يعني في رأس أرض كده عربي بيسموه، ما يعني البيت موجود صح. فرمى له سالح كده الشيخ ابن عثيمين وهو ماشي، رمى له مفتاح سياره، راح الشيخ ابن عثيمين اخذ مفتاح سياره اعطاه لواحد من الطلبه، واستمر ابن عثيمين على سيارته القديمه داتسون ولا ايسان مش عارف اسمها الى يوم مات. اللي ابني لك قصر بدل هذا اللي انت فيه جنة الله وليد الله. وكان الشيخ ابن عثيمين يمشي حافي، شوفوا من البيت مسجد، كان في مسافة بين المسجد والبيت، يمشي حافي، فتشوفوه رجل قصير كده مفطول الشيخ حافي ولبس بشت، لبس ثوب انا رجل بس يبقى عارف منكم الوردة المائية، هم 10 غير صاروا الورده المائيه مش بقى دفه زي ما كده يلبس دفه والقصير ومش عارف الغطه بتاعه غطه شفته والغطه كانت مكسوره الغطه ايوه. طب لابس بشت خفيف، شوف انت ثوب من ورا البشت ورجلين مشجعه كده اهو، تعالى قول ده بدوي، قول بدوي الشيخ المتواضع الله الشيخ المتواضع الله الشيخ المتواضع الله يرحمه الجميع. طيب قال شر الامراء ابعد من العلماء، ومن شر العلماء وشر العلماء اقرب من الامراء. وقال محمد بن سحنون كان لبعض اهل العلم اخ ياتي القاضي والوالي بالليل يسلم عليهما، فبلغه ذلك فكتب اليه اما بعد فإن الذي يراك بالنهار يراك بالليل، والله سبحانه وتعالى. وهذا آخر كتاب أكتبه إليك. قال محمد فقرأته على سحنون فأعجبه، قال ما أسمجه بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه، فلا يوجد يعني أنا الآن جئت عشان أدرس عند العالم، فقالوا لي ده راح عند الأمير، طب أنا كل يوم عايز أدرس عند العالم، عايز أستفيد، عايز أتعلم، عايز أستفيد أستشيره، ده مش موجود. قال فلا يوجد فيه، فيسأل عنه فيقال انه عند الامير. وقال سحنون: إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تقبل شهادته. إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة، بلا حاجة، وهذا جاي يعمل إيه؟ الظاهر جاي يشهد شهادة زور، جاي يحتل على القبر، وبيدخل على القبر ده ملوش حاجة. وأنت بتيجي القاضي تعمل إيه؟ لك مشكلة، لك خصومة، لك فلوس ضيعة عايز تجيبها من عند حد أخذ، حد أكل حقك. وإما في ناس يروحوا يشهدوا عند القاضي زور، أو يجولوا على الناس، أو يحتال. قال: إذا أتى الرجل مجلس القاضي ثلاثة أيام متوالية بلا حاجة فينبغي أن لا تقبل شهادته، يعني في مظنة إنه دخل يفسد في حاجة. قال أبو عمر: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، شو زين؟ فأما العدل منهم الفاضل أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، ناس الجبلة، الصحابة يستفيدوا من أبو بكر، حتى أبو بكر عالم فقيه. معنى أنت مش هتقدم له نصيحة، هتستفيد أنت بنفسك، هتتعلم. عمر فقيه، عثمان الإمام، علي بن أبي طالب، خذ من ده، عمر بن عبد العزيز شوف الناس، معاوية رضي الله عنه، فقهاء حلماء. قال: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، فأما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر. ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء مثل عمر بن الزبير، ويستشيره: ماذا تقول في هذه؟ ماذا تقول في هذه؟ قال: وطبقته، وابن شهاب وطبقته. وقد كان ابن شهاب يدخل إلى السلطان عبد الملك وبنيه بعده، وكان من يدخل إلى السلطان الشعبي وقبيصة بن دؤيب والحسن وأبو الزناد ومالك والأوزاعي والشافعي رضي الله عنهم وجماعة، يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غبا فيما فيه الحاجة إليه وقال خيرا، غبا يعني إيه؟ يوم بعد يوم، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر، مش كل يوم عشان ما يضلش غبا، يعني يوم بعد يوم، غبا فيما فيه الحاجة إليه وقال خيرا ونطق بعلم كان حسنا، كان حسنا، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقى. ولكن مجالس الفتنة في أغلب، والسلامة منها ترك ما فيها. حسب كما تقدم في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم: من أنكر فقد بريئة، ولكن من رضي وتابع فأبعد الله عز وجل. وذكر الزبير بن بكر قال: حدثني يحيى بن عبد الملك الهديري عن المغيرة بن شعب بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام قال: العلم لواحد من ثلاثة، لذي حسب يزينه به، أو لذي دين يسوس به دينه هكذا، أو لمن يختلط بالسلطان ويدخل إليه يتحفه بعلم ينفعه به. فبقراءة: العلم لواحد من ثلاثة، لذي حسب يزينه به، يعني واحد حسيب نسيب ومعه علم يزداد. طيب، أو لذي دين يسوس به دينه، واحد صاحب ورع، واحد صاحب دين، واحد صاحب خوف مراقبة، وجمع هذا العلم، نعم يسوس هذا الدين والخوف والورع بالعلم. قال: أو لمن يختلط بالسلطان، هذه واحد، ويدخل إليه يتحفه بعلمه وينفعه إيه؟ به، وينفعه به. قال الزبير: ولا أعلم أحدا جمع هذا الخلال إلا عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، فكلاهما جمع الحسب والدين ومخالطة السلطان. قال أبو عمر: وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة في ظل الله يوم القيامة. شو مش خمس؟ شو سبعة هم مش خمس؟ حفظتهم ما فيش هنا بقى قريب عشان ما تصيرش. لا خلاص، لا خلاص، لا خلاص، لا تعال هنا، الجدار صار، تعال هنا بس، تعال الجدار، يعني فيش جدار اللي هناك، ده البرد الشديد هناك، تعال هنا يا شيخ، خد يا شيخ محمد زبده، قول له تعال، اعمل علاقه مع الناس، شد شد، شد بس شد، تعال يا شيخ حمدي، انا عايزينك هنا، بطة بطة شيخ. السلام عليكم. أيوة تعالش لا مش محمد منتظر. ما اعتكفش مع السنة اللي فاتت ازاي؟ ما اعتكف مع الشيخ سالم في المكان ده. هنا المسجد اتوسع اهو مش عارف. فاكرني اسف اه المسجد اتوسع اهو عشان انت هتعتكف في العصر. انت حابب يعمل الاكل يا شيخ ابشر. ابشر يا شيخ في والله اضعاف مضاعف. الحبشة بالمشي جزاه الله خير. هجيبوا لك هنا الحبشة سؤال. طيب قال ابو عمر وقال صلى الله عليه وسلم سبعة في ظل الله يوم القيامة. يوم لا ظل إلا ظله. يوم لا ظل إلا ظله. المقصود ظل العرش. إمام عادل بالكتاب والسنة بالشريعة بالأحكام الشرعية تمام العقائد الأركان المعاملات الآداب والأخلاق. فبدأ به وقال المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. المقسطون الحكام العادلون مقسط والعدل. قال وقال الإمام العادل لا ترد دعوته. بس ده حديث ضعيف. ها؟ ضعيف. ومثل هذا كثير. وروى محمود. أنت كان عندك أشياء كثيرة شوينا. احنا صفينا منها كثير. استبعدت عني. صفينا منها كثير طلعنا منها بالكراك. طب الحمد لله. الحمد لله. ما فيش الا حسن بقى يدينا كلمتين وخلاص. ما انت مش هاد. صح. والله انا عارف كلمتين مش فاكر. حسن بدرات. انا مش فاكر حاجه كان بيعطيكم كلمتين بعدين علي؟ انت مش عارف. موعظه كلمتين؟ يشتري كتب ويتكلم من كتاب بس ما تفهمش. قعد فتره كبيره. لا انت ان شاء الله. تفهم ونص ان شاء الله. خلي همتك عليك. انت لو قالوا لك اعمل لنا ناشد ساعتها ايطالية والله تعمل لك صورة عنده ذكاء يعني كبير الحمد لله. قال عن يحيى بن ابي كثير قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله ان اجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم للطلب. صحيح. كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله اللهم ارزقنا حاكما انت عمر بن عبد العزيز. اللهم الله يسود الخير البلاد الله ان شاء الله خير ان شاء الله. اللهم ان شاء الله عليكم الدعاء لان ايام المقبله ايام عصيف. اللهم الايام اللي نشوف اليوم كان 21 ساعه الى اخر يناير ده ايام الله ادعو الله ادعو الله. يقول لك 23 يناير الله يستر 25 يناير الله يستر. عليكم السلام. عليكم السلام. الصالحين دول يقوموا بالليل بالسحر كده يدعوا الله. اي والله لان الامه اكيد لها اعداء الاسلام في كل مكان. والله احنا بننام وهم بيقعدوا يخططوا. ويمكرون مكر مكر الليل والنهار. عليكم الدعاء. عن يحيى بن ابي كثير قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عماله ان اجروا على طلب دينه الرزق. لا هي يقول ان اجروا على انا عايز اقول ان اجروا على طلبه العلم الرزق. الرزق يعني ايه؟ الراتب الشهري الراتب السنوي كده. ما هو فعلا كان لهم رواتب من بيت مال المسلمين وارزاق بيسموها ارزاق كاتبينهم في دواوين واسماء كده. وفلان له عطاء كذا وفلان عطاء كذا وفلان عطاء كذا. وفرغوهم للطلب خلوهم ايه؟ خلوهم يطلبوا. فهذا ومثله شوفوا ابن عبد البر يقول ايه؟ فهذا ومثله سيرة الإمام العادل. وبالله التوفيق يعني طريقته وعادته سجيته في الناس. ذكر ابن أبي حاتم الرازي قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد المتعال أبو صالح من أصحاب مالك قال قيل لمالك إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون. فقال يرحمك الله فأين التكلم بالحق؟ يعني ما بتحسبني انا بطلب اتكلم بالحق بتنسى يعني انت بس صابب نظرك ان هما بيظلموا بدون. طب ما انا بدخل امرهم وانهاهم بيستجيبوا اه الا بقلل الشر. جعفر انت بتشوف عمل الاف الناس. ابو جعفر منصور ده صعب. هي بس برضه كان الله حده بالعلماء. ده بيقول لك المأمون المأمون قعد فتره طويله عايز يعلن القول بخلق القرآن. وخايف من العلماء، كل شويه عايز يعلم وخايف، كل شويه عايز يعلم وخايف. بيقول لك في اخر ايام لما جاء يعلم واستدعى احمد بن حنبل واستدعى محمد بن نوح. محمد بن نوح هو كان المأمون جالس في طرسوس اللي هي يعني بيقولوا الان ميناء اللاذقيه الشام على البحر. ودول جابوه من بغداد، شوف طرسوس مودوه من بغداد على الشام، طرسوس ميناء اللاذقيه. فمات محمد بن نوح في الطريق، لا ومات المأمون واحمد بن حنبل ماشي. فلما قالوا ده مات قالوا طب رجعوا احمد بن حنبل تاني بقى. شوف شغلنا مع احمد بن حنبل مع سلطان اخر مع امير اخر. فكان خايف فمات بعض العلماء، فجاء من بعد المأمون بقى المعتصم وقوى الفتنه هذه والمشكله. وبعد جاء الواثق وعمل المشكله برضه استمر في الفتنه. وبعد جاء المتوكل. فوجود العلماء وهيبه العلماء لا شك بترجع الحج يرد عليك بالدعاء ان شاء الله. الساعه 4 كده تقوم تشتغل حتى تجلس يا اخي صلي وانت جالس حتى يقول لك لا. ما عرفتش تقوم صلي وانت جالس. طيب اول ما تقوم بس تعمل كده تمسح النوم على وجهك. اول حاجه ماشي الحمد لله اللي ساحب على وجهك. ايوه بس ده بالقول، انما بالفعل تعمل كده. طيب حتى ليك كويسه تشعر النوم بيروح منك. طيب وانطلق وبعدين تذكر الله تطلب ماشي ربك يا عيني شويه ما ساخن شويه دفي الشغل اللي خلطه. طيب الله ابائنا والعزيز نعرف الخلاطات. طيب يقول ذكر ابن عطيه هنا يقول بارك الله فيكم قال وحدثني ابي قال اخبر نصر بن علي قال اخبر حسين بن علي قال لما حج هارون قدم المدينه بعث الى مالك بكيس في 500 دينار فلما قضى نسكه وانصرف وقدم المدينه بعث الى مالك ان امير المؤمنين يحب أن تنتقل معه إلى مدينة السلام بغداد يعني ويطرق مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للرسول قل له إن الكيس بخاتمه لسه ما اتفتحش. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. معنا الشيخ إبراهيم يحيى الخضر الشغال. تمام. باب ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنيا. يطلب العلم يريد بهذا وجه الله، يطلب العلم يريد يتقرب بها، يطلب العلم يريد يعرف الأحكام، يطلب العلم يريد يتورع، مش يطلب العلم عشان الدنيا والمباهاة. يقال لي هذا فلان قارئ ده في النار. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان واحمد بن قاسم. بيقول لك بعدين ما سافرت بيقول لك كان بيقعد لهم واحد من الاخوه بيشرح لهم ايوه بيشرح لهم فبيقول ما كنتش بفهم كان بيشرح لك يمكن حديث ومصطلح. يا عم ابن قدامه هو جاب مات الكتب المغني الامام مسلم بس يقول لي كشوطه كده مش زي عمتك ما شاء الله الشوطه بعدين ما يستجاب الله لك بيقول لك الشوطه ايوه لا اصل هو المغني كبير كبير المغني كبير شويه بس مش اللي هو عمر قدم من كيس الله ده الكلام ده من 30 سنه وزياده. فلا شك ان الناس اتفتحوا بعد كده علم واستفاد. قال دم الفاجر من العلماء ودم طلب العلم للمباهاة والدنيا. قال اخبرنا عبد الوارث بن سفيان واحمد بن قاسم واحمد بن محمد قالوا حدثنا ابن مسرة قال اخبرنا محمد بن وضاح قالوا حدثنا عائشة بن سعيد الوراق قال اخبرنا قاسم بن اصبع قال اخبرنا ابو الاحوص محمد بن الهيثم قال جميعا اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتمالوا به السفهاء ولا لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. عبد الله وهذا حديث صحيح. اقرأه مره اخرى لا تتعلم العلم لتباه به العلماء، يعني تفخر به العلماء، هذا لا يجوز. إنما أن تتعلم العلم لتنجي نفسك من النار ومن الضلال ومن الانحراف ومن الفساد ومن سخط الله عز وجل. لا تتعلم العلم لتباه به العلماء، تفخر به العلماء، قل أنا عندي زي ما عندك، أنا عندي أكثر من عندك. قال لتباه به العلماء ولتمالوا به السفهاء، يعني الناس العوام، تجادل العوام. انت عندك شويه علم، عندك 10 ابواب 20 باب، تروح بقى تجادل العوام وتبين نفسك انك فوقهم، انك اعلى منهم. قال لي البيت العارف على ابوه، البيت المنقبه الله يرحمه مره. طيب اذكروا محسن موتى. طيب ولا لتمالوا به السفهاء ولا تحتزوا به المجالس، صدور المجالس، ليحظى بصدور المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. إذا ينوي النية إيه بقى؟ الحسنة، النية الطيبة. يقول مالك بن أنس: ما تعلمت، ما طلبت الحديث ولا تعلمت العلم إلا لأنجي نفسي. قال: فمن فعل ذلك فالنار النار. أعوذ بالله. قالوا: هذا الوعيد لمن لم يرد بعلمه شيء من الخير غير هذا، ما تعلمش إلا للمباهات والمماراه وليحوز المجالس وصدورها. قالوا: ويغفر الله لمن يشاء، لمن يشاء يعذب من يشاء. قال: قرأت على سعيد بن نصر أن قاسما حدثه، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: أخبرنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري، وكان ثقة عن نهشم عن الضحاك بن المزعم عن الأسود، قال: حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا علمهم، صانوا العلم أول شيء أي طلبوا لله، هذا أول حاجة يريدون بهذا وجه الله، لا يريدون بهذا الشيء، عرض من الدنيا معنى ولا فنان ولا مدح، هذا أول حاجة. قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم ووضعوه عند أهلي لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أهلها. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم آخر، ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله في اي اوديتها وقعها. يقول: معناه صحيح ثابت، من كانت اخرته همه جمع الله عليه ايه؟ شمله معناه وجعل غناه فقط واتته الدنيا وهي عظيمه، ومن كانت اخرته ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه ايه؟ شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. قال: حدثني أحمد بن قاسم، قال: أخبرنا قاسم بن أصبر، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال: أخبرنا نعيم بن حماد، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا زيد بن قدامة، وكان من خيار الناس إن شاء الله. قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حباد، قال: حدثني رجل من أهل العراق لو مروا على أبي ذر فسألوه يحدثهم، فقال لهم: تعلمون أن هذه الأحاديث التي يبتغى بها وجه الله لن يتعلم أحد يريد بها عرض الدنيا، أو قال لا يريد بها إلا عرض الدنيا، فيجد عرف الجنة أبدا. هذا في وعيد شديد. قال عبد الله بن مبارك: عرفها فيجد، يعني هي موصولة بالكلام الأول، يعني لا يجد معناه كده، معناه هي لما ترجع للن الأولى لن يتعلم أحد يريد ويعرض الدنيا، نرجع إلى هذا. قال عبد الله المبارك: عرفها ريحها. الإخوة اللي معهم نسخ أخرى عندكم: فيجد عرف الجنة أو لا يجد عرف الجنة؟ يجد، ما فيش لا، ما فيش نفي عندكم. وفي إسنادي عن ابن مبارك قال: أخبرنا سليمان التيمي عن سيار عن

قال حدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبس شوفوا كلام ابن مسعود كأنه الآن رأي عين شوفوا كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرغو فيها الصغير يعني ينمو ويترعرع ويتربى ويكبر ويهرم فيها الكبير يشيخ فيها الشيب الكبير وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس يعني عادات مخالفة للسنن الناس يعتبروها لما بتصير فيها قديم لما تصير العادات دي في الناس قديمة يقولوا هي دي السنة السنة صح حصل يصير المنكر معروفا المعروف بها منكرا السنة بدعة والبدعة سنة قال وتتخذ سنة مبتدعة يجري عليها الناس يعني يمضي عليها الناس وتتابعون فيها فإذا غير منها شيء قيل قد غيرت السنة شوف ازاي انقلب قيل متى ذلك شوف قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن شوف ابن مسعود ده مات سنة 31 على الصحيح قال إذا كثر قراؤه الآن بيقرأوا كثير محو الأمية بيقرأ الصحف بيقرأ الجرائد بيقرأ كذا بيقرأ كذا إذا كثر قراؤه وقل فقهاء الفقه تقدم عن القراءة احنا لو احصينا الان في محافظة كمحافظة هنا مثلا كم فيها الذين يقرؤون يعني محو اجمعت عنهم الامية وكم فيهم فقهاء قليل جدا الفقهاء مقصود الفقهاء الفهماء النبهاء الحكماء الحلماء هذا هو مقصود معلم فالحكمة لا يحسنها إلا القليل من الناس أكثر الناس يفرق ويحسن لكن الحكمة وضع الأشياء في محلها وموضعها وزمانها ومكانها قليل ونادر نادر جدا جدا إنما من يحسن التخريب والإفساد لا تحصيه إنما تقعد في المحافظة الواحدة تقول من الحكيم في المحافظة دي يقعد تتعب ربما لا تتجاوز عدد اليد الواحدة هذه مشكلة يقول متى ذلك قال متى ذلك قال إذا كثر إيه قراءه اللي بيقرأوا كثير لكن الفقهاء منهم الحكماء النبهاء الفطناء العقلاء قليل قال إذا كثر قراءه وقل فقهاءه وكثر أمراءكم أمير هنا أمير هنا أمير هنا أمير هنا في كل الدنيا دي بيحكم أمير واحد سلطان واحد وكثر أمراؤكم وقل إيه طب شوف بقى الثانية الأخيرة دي عندكم إيه؟ وقل أمناؤكم اليوم أنت لو تاخد واحد كده هذه 50,000 أفلام يعني روح شغلها إن شاء الله بقابلني لو جالك من أحد هتقعد سنة ويقول لك والله ما فيش ما فيش ما وراس المال ويلحق الربح ما فيش لو جات لك بقى ان شاء الله وخذ من هذا القرفين وتتعامل مع راجل بالدنم والدينار تعريفه صح انت تشوف ما شاء الله صوره وهيئه كويس انما عند المعامله بقى الله يستر ممكن تكره التدين بسبب المعامله دي السيئه معناه حسبنا الله ونعم الوكيل فيقول ايش وكثر امراؤكم شوفوا ده واقع وقل امناؤكم والتمست الدنيا بعمل الاخره وتفقها لغير الدين بغير الدين يعني الامور الدنيا العرض من الدنيا الفناء المدح الى غير ذلك او لمباهي العلماء او يمارس السفهاء قال بارك الله فيكم أظن الباب ده طويل ونأخره نصلي نستأذن إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك زيادة ده كان ساعتها الجلسة حتى الشرع ما ادينا كلمة طويلة شوية بدينا الزبد بس أنت لما تدرس في المغني ابن قدامة ده هو جايبه من لبنان صنعة لبنان المعرض مطبعة بيروت يعني ما جنة كان عند جمال في جنة كان عند جمال